بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث 9 من هذه 40 النووية على قائلها الصلاة والسلام وعلى جميعها الرحمة، وهذا الحديث 9 الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث، هذا الحديث الشريف رواه الصحابي الجليل الذي هو أشهر من نار على علم، الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، عبد الرحمن بن صخر. وقد اختلفوا في اسمه واسم أبيه، قال ابن الجوزي في سفر الصفوة: اختلفوا في اسمه واسم أبيه على 18 قولا في اسم أبي هريرة واسم أبيه، وصحح غير واحد أن اسمه عبد الرحمن في الإسلام، وأن اسم أبيه صخر، وهذا الذي اعتمده الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. كنية أبو هريرة، وقيل أنه كني بهذه الهرة لأنه كان في صغره رضي الله عنه وأرضاه كان يرعى غنما لأهله، وكانت له هرة صغيرة فكان يحملها في النهار، وإذا جاء الليل يجعلها في شجرة، فإذا جاء النهار مرة أخرى أخذها معه، فكني بأبي هريرة. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يحمل يوما هرة في كمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال أبو هريرة: هرة. فقال: يا أبا هريرة. قال: هذا يكون الذي كناه بهذه الكنية هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف كنيته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحمل هرة يحسن إليها، وهذا هو الحاصل من اختلاف الروايات سبب كنيته بأبي هريرة. لكن الذي نريد أن نشير إليه، أو اللطيفة التي نريد أن نتكلم عنها في هذا، أنه رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى أيضا حديث المرأة التي عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمن لطائف ذلك أنه ربما كان يحمل هرة ليحسن إليها، عسى الله أن يجزيه، وهذا من باب قياس العكس، يعني كان أن الله سبحانه وتعالى عذب المرأة لأنها عذبت الهرة، فلعل الله يرحمه إذا هو أحسن إلى هرة، فرجى ثواب الإحسان في ذلك. لا سيما أيضا أنه هو الذي روى حديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وسوف يأتي إن شاء الله. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قبيلة دوس باليمن، فهو يمني، أسلم رضي الله عنه وأرضاه في 77 من الهجرة، وكان عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وقدم معه إلى المدينة في هذه السنة، سنة 7 للهجرة. كيف نشأ رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نشأ يتيما، وكان مسكينا، ومعروف طبعا صور من قلة ذات يده، ولعل يأتي هذا قريب معنا. ولكن الذي نريد أن نقوله في نشأته هنا هو هذه المقولة الجميلة التي أخرجها ابن سعد في الطبقات، هذه المقولة الجميلة التي يتكلم فيها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نفسه، فيقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبسرة أو برة بنت غزوان، بطعام بطني وعقبة رحلي. يعني كان أجيرا، وما هو المقابل؟ أن يطعموه بطعام بطنه وعقبة رحله، أي نوبة الرحل، يعني يكون له نوبة على الدابة. فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا، فزوجنيها الله عز وجل، يعني تزوج من كان أجيرا عندها، ومن الله عليه وأنعم عليه وأكرمه في الدنيا، وسوف إن شاء الله يكرمه في الآخرة. يقول: وكنت أجيرا لبسرة أو برة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رحلي، فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا، فزوجنيها الله عز وجل، والحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. وانظروا إلى أدبه في قوله والحمد لله الذي جعل الدين قواما، لم يرد أن يقول جعلني قواما على امرأتي، ولكن جعل القوامة الأكبر هي لله رب العالمين ولدينه، فقال والحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة، يعني نفسه، وجعل أبا هريرة إماما. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه له مناقب كثيرة، ولكن لعل من أشهرها ومما لا يخفى على كل أحد تقريبا من المسلمين أنه من المكثرين جدا من رواية الحديث، وهذه من أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. بل إن أجمع العلماء على أن أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عنه صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة، فهذا إجماع أنه أكثر الصحابة حديثا. فقد روى رضي الله عنه وأرضاه 5374 حديثا، يعني 5674 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 725 حديثا منها. والعجيب أنه كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: إنما حدثت بنصف الأحاديث التي أعرفها. هناك سر في أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من المكثرين جدا في الرواية، وذلك أنه يحكي عن نفسه فيقول في سبب هذا الإكثار: إنكم تقولون ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث، وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث. يقول: أنتم تستعجبون من كثرة التحديث بحديث لا يرويها المهاجرون الأنصار. فيقول: وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق، وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها، وإني كنت امرأ معتكفا، وكنت أكثر مجلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضر إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وأحفظ إذا نسوا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال: من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه، فإنه ليس ينسى شيئا سمعه مني أبدا. فبسطت ثوبي، أو قال نمرتي، ثم حدثنا فقبضته إلي، فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه. وإم الله، يعني يقسم بالله، وإم الله لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى، إلى آخر الآية من سورة البقرة، الآية 59 بعد المئة من سورة البقرة. يعني هو يخاف أن يكتب العلم، ولهذا فإنه يحدث بهذه الحديث ولولا هذه الآية ما حدث أبدا. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد ثبت في فضله حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يرفع قدر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قلب كل مؤمن، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يدعو أمه للإسلام وقد كانت مشركة، فدعاها يوما فقالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لا يليق، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بما قالته أمه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه أن يهديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فخرجت أعدو لأبشرها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيت الباب فإذا هو مجاف، يعني مثل مفتوح فتحة صغيرة جدا أو يعني شبه مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، اثبت لا تدخلش لا تدخل. فسمعت خضخضة قال فاغتسلت ولبست درعها مثل ثيابها يعني، وعجلت عن خمارها يعني خرجت إلي سليان قبل أن تلبس الخمار، ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فراجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي. لماذا يبكي أبو هريرة؟ من فرح، وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعوتك وقد هدى أم أبي هريرة. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. ثم إن أبا هريرة قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من المكثرين من العبادة المجتهدين فيها، فقد روي أنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. تأمل، كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول أسبح بقدر ذنبي، وفي رواية أسبح بقدر ديتي. ما معنى بقدر ديتي؟ قال أحد أهل العلم بذلك يعني أن الدية 12,000 درهم، فهو يسبح بعددها لتكون فكاكه من النار، كأنه يريد أن يعتق نفسه من النار، رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي هريرة النهدي قال رجل آخر غير أبو هريرة يروي قال فضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل أثلاثا. يعني كان أبو هريرة يتعقب هو وخادمه وامرأته الليل أثلاثا، ثلث ثلث ثلث، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ثم يوقظ هذا ثم يوقظ هذا، يعني يقضي هو وزوجته وخادمه الليل كله في القيام، يقسمون الليل على أنفسهم. قد عمل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الإمارة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين، ثم عزله ثم راوده على العمل. يعني بعد أن عزله عمر بن الخطاب طلب منه أن يعمل مرة أخرى له في الإمارة ونحو ذلك، فحاول حاول وحاول مع أبي هريرة، لكن أبا هريرة بعد ذلك قد تاب من الإمارة فأبى وتاب عن الإمارة، ولم يزل يسكن المدينة حتى مات بها رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهو قد ولي الإمارة البحرين ثم عزل منها ثم لم يرد أن يرجع إلى الإمارة بعد ذلك، وسكن المدينة حتى مات فيها رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وأرضاه في سنة 57 وقيل 59 في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، وكان لأبي هريرة عندئذ 78 سنة، ودفن بالبقية رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في مستقر رحمته. أيها الأحبة الكرام، ندخل بعد ذلك إلى بعض الروايات الأخرى لهذا الحديث الذي قرأناه. فقد روى أيضا مسلم في صحيحه من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. في النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، يا رجل أعاد السؤال ثلاث مرات أكل عام يا رسول الله أكل عام أكل عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقد خرج هذا الحديث أيضا الدارقطني من وجه آخر مختصرا، وقال الدارقطني في هذا الحديث الذي أخرجه بروايته: فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لو أردنا أن نتكلم عن أهمية هذا الحديث ومنزلته، فإنه صاحب منزلة عظيمة، وهذا الحديث له شرف كبير، لدرجة أن الإمام أو الشيخ ابن حجر الهيثمي قال: وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام، فينبغي حفظه والاعتناء به. يعني الحديث التاسع هذا الذي معنا يقول فيه ابن حجر الهيثمي: فينبغي حفظه والاعتناء به. وقال النووي: هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام. وقال أبو داود: الفقه يدور على 5 أحاديث، وعد هذا الحديث منها. في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، إن أهمية هذا الحديث تكمن فيما يوجه إليه هذا الحديث من التزام شرع الله عز وجل. وشرع الله إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا، وكلاهما قد ذكر في هذا الحديث. فالحديث إذن يوجه إلى التزام شرع الله، وينبه إلى ضرورة الوقوف عند حدود ما بينه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريط. وأما عن سبب ورود هذا الحديث فقد سبقت القصة التي أخرجها أيضا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة للحديث محمد بن زياد، وما قاله الرجل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ يعني الحج، وكرر ذلك 3. وقد جاء أن السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا 3 هو الأقرب بن حابس رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة. يعني سألوا وسألوا وسألوا، هذا حديث الصحيحين. عن أنس قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه، يعني إذا كان تناقش مع الرجال وجلس معهم في مجالس ونحو ذلك دعي إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. يعني كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد فصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب وخاف من الفتن رضي الله عنه. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. قال ابن رجب: فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل: هل هو في النار أو الجنة؟ وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره؟ نحو ذلك. بالنسبة لمفردات هذا الحديث أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، فإن نأخذ كلمة كلمة من هذا الحديث، وما احتجنا أن نقف على معناه سريعا فنقف على مفرداته، ثم نأخذ المعنى الإجمالي لهذا الحديث، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث. فأما بالنسبة لمفردات الحديث ومعناه الإجمالي، فإننا نجد قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه. نهيتكم عنه أي طلبت منكم الكف عن فعله، طلبت منكم الكف عن فعله. فاجتنبوه أي اجعلوه في جانب، أي اتركوه وابتعدوا عنه. وما أمرتكم به، أمرتكم به أي طلبت منكم أن تفعلوه. فأتوا منه أي فافعلوا منه. ما استطعتم أي ما أطقتم أو ما قدرتم عليه وتيسر لكم فعله دون كبير مشقة، دون كبير مشقة. فإنما أهلك، أهلك في الماضي بمعنى صار سبب الهلاك، أي الذي أصبح أو صار سبب الهلاك هو كذا كذا كذا، فأهلك أي صار سبب الهلاك إذ أوجب العقوبة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. من قبلكم من الأمم السابقة، أي من الأمم السابقة، فالمقصود بمن قبلنا أي الأمم السابقة، كثرة مسائلهم أسئلتهم الكثيرة، مقصود كثرة مسائلهم أي الأسئلة الكثيرة، لا سيما فيما لا حاجة إليه ولا ضرورة. اختلافهم على أنبيائهم، ما معنى اختلافهم على أنبيائهم؟ أي مخالفتهم وعصيانهم لأنبيائهم، مخالفتهم وعصيانهم لأنبيائهم، وترددهم في أخبارهم، وجدالهم فيما جاءوهم به من الشرع. مرة أخرى، ما معنى اختلافهم على أنبيائهم؟ أي مخالفتهم وعصيانهم لأنبيائهم، وترددهم في أخبارهم، يترددون في أخبار ما أخبر به الأنبياء والعياذ بالله، وجدالهم فيما جاءوهم به من الشرع. طيب الآن نتناول المعنى الإجمالي لهذا الحديث. هذا الحديث العظيم أيها الأحبة الكرام قائد من قواعد الدين، كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دلنا على أنه إذا نهانا عن شيء وجب علينا اجتنابه جملة واحدة بدون استثناء، وإذا أمرنا بشيء فلنأتي منه ما نطيق، ولم يخلفنا بشيء نعجز عنه والحمد لله. وهذا من سماحة الدين ويسره، حيث أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم أشار إلى شيء كالمثل والعظة لنا لأن لا نكون كبعض الأمم السابقة، حينما أكثر من الأسئلة على أنبيائهم مع مخالفتهم لهم، فكانت النتيجة أن عاقبهم الله بأنواع من الهلاك والدمار، فينبغي ألا نكون مثلهم حتى لا نهلك كما هلكوا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، الآن جاء وقت الدخول في الشرح التفصيلي للحديث. قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما نهيتكم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم، إذن يكلم مجموعة من الصحابة أمامه، إذن فالحديث خاص بهم فقط أم أنه عام للأمة من بعدهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، خلاص إذا نحن خارج الموضوع، لأن الكلام ليس موجه لها ولكنه كان فقط موجه لمجموعة من الصحابة أمامه. في الحقيقة الخطاب موجه لمجموعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبها، لكنه يتناول من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. طيب كيف عرفنا أن الخطاب يتناولنا نحن أيضا وندخل نحن أيضا في هذا الحديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمجموعة ما نهيتكم ولكننا أيضا ندخل؟ في الحقيقة الذي يدل على أننا ندخل في هذا الحديث وأننا أيضا علينا ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنجتنبه، وهذا الحديث يعتبر أيضا طائلا لنا، هو أننا مساوون للصحابة في الحكم الشرعي، أننا مساوون للصحابة في الحكم الشرعي، فنحن أيضا يجب علينا أن ننتهي عما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن المخاطبين بهذا الحديث يجب عليهم الالتزام، فنحن مساوون للصحابة الكرام في الحكم الشرعي، لأنه لا يوجد ما يخصنا أو يخصهم بشيء. كما أنه قد أجمع الأمة، ومما هو معلوم من دين ضرورة، أن هذا الخطاب يشملنا أيضا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما هذه أداة شرط، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالجملتان إذن أيها الأحبة شرطيتان، وجواب الشرط في الجملتين مقترنا بالفاء لأنه جواب طلبي. انظر فاجتنبوه، فأتوا منه ما استطعتم، هذا طلب، والجواب وجواب الشرط إذا كان طلبيا فإنه يقترن بالفاء، فاجتنبوه فأتوا منه ما استطعتم. نهيتكم عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم، هل يدخل في هذا ما جاء القرآن أيضا بالنهي عنه، أم المقصود فقط في الحديث ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه يعني في الأحاديث فقط، لا، يدخل في هذا ما جاء النهي الذي جاء عن طريق السنة والنهي أيضا الذي جاء عن طريق القرآن. كيف؟ مثلا قال ما نهيتكم، يعني هو صلى الله عليه وسلم، فيقال النهي الذي جاء عن طريق القرآن هو أيضا مما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بتبليغنا إياه، فكأنه هو الذي نهانا أيضا عنه. والنهي لغة أيها الأحبة الكرام المنع، وهو، وانتبهوا لتعريف النهي فإنه تعريف دقيق، وهو طلب الأعلى كف من هو أدنى منه عن فعل ما. مرة أخرى، تعريف النهي إصطلاحا هو طلب الأعلى، يعني لابد يكون النهي هذا من أحد أعلى، يعني مثلا أبوك ينهاك أن تلعب مثلا، أو أن تذهب إلى مكان معين، أو أن تفعل شيئا، فهو طلب من أعلى، هو طلب الأعلى كف من هو أدنى منه عن فعل ما. أظن واضح، هذا هو النهي. فإذا مثلا أبوك طلب منك أن تكف عن الكلام مثلا، فهذا يسمى نهي. وإذا طلبت أنت من أبيك أن يكف هو الكلام، فلعل التعريف لا يسمى نهيا، لأنه ليس من الأعلى إلى من هو أدنى، ولكن هو من الأدنى إلى من هو أعلى. طيب، إذن النهي لغة المنع، وهو الطلب الأعلى كف من هو أدنى منه عن فعل ما. هذا عفوا، هذا تعريف النهي لغة، طلب الأعلى كف من هو أدنى منه عن فعل ما. وصيغة النهي لا تفعل، فلا تفعل تدل على النهي طبعا، يقول لك لا تلعب هذا نهي. ولكن هناك صيغ أخرى أيضا للنهي، لأن ندقق ونفصل في قولي نهيتكم. هناك صيغ أخرى للنهي، مثل الجملة الخبرية المستعملة في النهي، مثل ويل للمطففين. فويل للمطففين هذه جملة خبرية، الله يخبر أن ويلا للمطففين، ولكن هذا أيضا من أساليب النهي عن التطفيف. وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا أيضا إخبار أن أمهاتكم عليكم حرام، ولكن هذا أيضا نهي عن نكاح الأمهات. وعلى كل حال، فإن الجمهور يختارون أن صيغة لا تفعل إنما هي للتحريم، ولا تصرف عن التحريم إلا لقرينة مقترنة بالنص، إلا لقرينة. النهي عنه أيها الأحبة الكرام قد يكون منهيا عنه لقبح في ذاته كالزنا مثلا والغضب، وقد يكون المنهي عنه ينهى عنه لقبح وصفه كصوم يوم العيد، حيث أن العيد يوم ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، فيكون النهي لصيام يوم العيد إنما هو لقبح وصفه، حيث أنه موصوف بأنه يوم ضيافة الله، بخلاف مثلا الزنا فإنه منهي عنه لقبح في ذاته، أو أن يعني يكون النهي لأمر خارج عنه عن النهي، كوطئ الزوجة الحائض، كوطئ الزوجة الحائض. فالنهي إذن إما ليكون لقبح في ذاته، أو يكون لقبح في وصفه، أو يكون لأمر خارج عنه. النهي في هذا الحديث ما نهيتكم عنه، هل المقصود به الأشياء المحرمة فقط، أم المكروهات أيضا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؟ ما رأيكم؟ إذا كان المكروهات تدخل أيضا في هذا الحديث أحسنت، المكروهات طبعا تدخل، المكروهات تدخل، فهي أيضا من المنهيات. والنهي أيضا نحب الكرام نهي نوعا، النوع الأول من نهي التحريم، والنوع الثاني نهي الكراهة. طيب، ما هو تعريف نهي التحريم؟ نهي التحريم هو ما كان طلب الكف فيه جازما، أما نهي الكراهة فهو ما كان طلب الكف فيه عن الفعل غير جازم. يعني دي من علامات الأمارات التي نعرف بها هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة. فإذا كان طلب الكف فيه طلبا جازما فهو للتحريم، وما كان طلب الكف فيه غير جازم فهو للكراهة. والمحرم أيها الأحبة الكرام هو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا، كالزنا والسرقة والقتل. انتبهوا، يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فعله اختيارا. هذا هو المحرم. يعني من ترك شيئا امتثالا، لأن ممكن واحد يترك السرقة خوفا من شرطة مثلا، فهذا لا يقال أنه يثاب، ولكن قلنا امتثالا، يعني امتثالا لأمر الله ونهيه. ويعاقب فاعله اختيارا، لأنه لو فعل المحرم هو غير مختار يعني مكره، فإنه أيضا لا يعاقب. إذن فالمحرم هو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا، الذي اختار أن يفعل يعني هذا المحرم. وأما الكراهة فهي ما يثاب تاركها، أو المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فعله اختيارا، يعني أنه اختار وفعل متعمدا ليس مكروها. هذا المكروه فإنه لا يعاقب. مرة أخرى، فالمكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فعله حتى لو اختيارا لا يعاقب. ويسمى هذا النوع من النهي، يعني نهي كراهة، يسمى نهي التنزيه. ومن أمثلته أيها الأحبة الكرام أكل الثوم والبصل، والبصل النيئين، فأكل الثوم النيئ أو البصل النيئ من المكروهات. قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، فاجتنبوه اجتنب الشيء أو اجتنبه أو تجانبه، ويقال أيضا جنب الشيء وتجنبه واجتنبه، كل هذا بمعنى بعد عنه. فاجتنب الشيء أي جعله في جانب، وهذه لطيفة جميلة، لأن نسمع كلمة اجتنب اجتنب اجتنب الشيء واجتنبه، الآن هذا شيء جميل دقيق في اللغة، يعني من أين جاءت كلمة اجتناب الشيء أو اجتنب الشيء؟ أي جعله في جانب، فالذي ترك الشيء قد جعل هذا الشيء في جانب وجعل نفسه في جانب آخر، ومن هنا جاءت اجتنب أو الاجتناب. والمقصود أيها الأحبة الكرام المبالغة في الترك والتجافي عنه، والتجافي عن هذا الشيء. قال القرطبي فاجتنبوه الاجتناب المطلق، قول صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه أي فاجتنبوه الاجتناب المطلق الذي لا ينفع معه شيء بوجه من الوجوه، يعني مش تترك بعض أو بعض الشيء ولا تترك بعضه، لا خلاص. فاجتنبوه الاجتناب المطلق الذي لا ينفع معه شيء بوجه من الوجوه. وقول صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، وفي رواية فدعوه، بمعنى أي اتركوه جميعا دائما ما دام منهيا عنه. إذن على هذا الكلام يكون معنى، على كلام القرطبي يكون معنى كلمة فاجتنبوه أو في رواية فدعوه أي اتركوه جميعا دائما ما دام منهيا عنه. فاجتنبوه أي اتركوه جميعا دائما ما دام منهيا عنه. لماذا قلنا اتركوه جميعا؟ لأن بعض العلماء قالوا لا يتصور امتثال اجتناب المنهي عنه حتى يترك جميعه، حتى يترك جميعه، فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلا، يعني عشان حتى تكون أنت مجتنبا للشيء أو مجتنبا للحرام لابد أن تتركه جميعه. لذلك قلنا في معنى فاجتنبوه أي اتركوه جميعا. طيب نحن قلنا أيضا في كلمة فاجتنبوه أي اتركوه جميعا دائما ما دام منهيا عنه. لماذا قلنا في التفسير أو في شرح هذه العبارة ما دام منهيا عنه؟ لأن هناك منهيات يأتيها الإنسان ولا يتركها، بعض الحالات، وهي حالة الاضطرار. ففي حالة الاضطرار أنت لا تجتنب المحرم، يعني مثلا الميتة، الميتة هذه محرمة، أكل الميتة حرام. فإذا كنت ستموت ومضطر إلى أكل الميتة، فهل أنت منهيا عن أكل الميتة في هذا الوقت؟ لا، لست منهيا عنه، وبالتالي لن تجتنبه ولا يطلب منك أن تجتنبه. ولذلك أيها الأحبة الكرام قلنا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه أي اتركوه جميعا دائما ما دام منهيا عنه. إذا كان منهيا عنه لكن في الأحوال التي لا يكون منهيا عنها خلاص، يعني هذا خارج المقصود. واضح؟ أرجو أن يكون واضح. إذا فاجتنبوه أي اتركوه جميعا دائما ما دام منهيا عنه. وبهذا تخرج حالة الاضطرار. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورات وفي المحظورات. طيب ما هي حد الضرورة؟ سيقول قائل ما هي حد الضرورة؟ الحقيقة أن الفقهاء أحددوا حدودا للضرورة، قالوا هي ما يجعل الإنسان في خطر يهدده بالموت أو بإتلاف عضو من أعضائه أو زيادة مرض ونحو ذلك مما يتعذر معه قيام مصالح الحياة أو يجعلها في مشقة وعسر لا يحتمل، لا يحتمل، أو يجعلها في مشقة وعسر لا يحتمل. وقد حدد الفقهاء أيها الأحبة الكرام حدود ومدى للإباحة فيما يندفع به الخطر، يعني ليس أي إنسان يعني يأخذ من الميتة مثلا وهو مضطر يأكل منها ما يشاء، لا، فقد وضع العلماء وحددوا حدودا للإباحة بما يندفع به الخطر، فقالوا الضرورة تقدر بقدرها. قالوا ماذا؟ الضرورة تقدر بقدرها، خوفك على الموت وخوفك من الموت وأنك الآن لا تستطيع أن تعيش بدون أن تأكل من الميتة، هذا يقدر بقدرها، فتأكل من الميتة بقدر ما تزول عنك هذه الضرورة فقط. فقالوا الضرورة تقدر بقدرها، وهكذا أيها الأحبة الكرام. بهذا نكون قد تجاوزنا قول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لكن قبل أن نتجاوز هذه النقطة في الحقيقة أريد نؤكد على أن قول صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه أي اجتنبوه على سبيل الحتم إذا كان هذا الشيء حراما، أو اجتنبوه على سبيل الندب، يعني مندوب لكم أن تجتنبوه، مستحب يعني مندوب لكم أن تجتنبوه إذا كان هذا الشيء الذي نهاتكم عنه مكروها، واضح؟ إذا فقول صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه يعني اجتنبوه على سبيل الحتم والإلزام إذا كان هذا المنهي عنه حراما، واجتنبوه يعني على سبيل الندب والاستحباب إذا كان الذي نهيتكم عنه مكروها. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة الكرام أن الذي يفعل الحرام يسمى ماذا؟ يسمى عاصيا. الذي يفعل الحرام يسمى عاصيا. طيب الذي يفعل المكروه ماذا نسميه؟ هذا سؤال لكم، يلا أريد كلمة واحدة، نسمي من يفعل الحرام عاصية. طيب ما هي أنسب شيء نسمي به من يفعل المكروه؟ فيسمى مخالفا، لأن هناك نهي عن هذا المكروه، فهو عندما أتى هذا المكروه فقد خالف وإن كان يسمى عاصية. فمن لم يجتنب الحرام فهو عاصي، ومن لم يجتنب المكروه فهو مخالف. قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به أمرتكم، ما هو الأمر؟ الأمر هو طلب الأعلى ممن هو أدنى منه فعلا ما غير كف. انظروا، الأمر هو طلب الأعلى ممن هو أدنى منه فعلا ما، أن يفعل فعلا ما لكن غير كف. هذا الفعل المطلوب لا يكون الكف، لأنه لو كان المطلوب هو الكف لم يسمى هذا أمرا وإنما سمي ناهيا. واضح أيها الأحبة الكرام؟ فقول صلى الله عليه وسلم أمرتكم به، الأمر أيها الأحبة الكرام قلنا هو طلب الأعلى ممن هو أدنى منه فعلا ما غير كف، يعني المطلوب ليس كف، لأن لو كنا المطلوب لو قلنا طلب الأعلى ممن هو أدنى أن يفعل الكف يعني لكان هذا أو الامتناع يعني لكان هذا هو النهي، لكن الأمر هو طلب الأعلى ممن هو أدنى منه فعلا أن يفعل فعلا غير كف طبعا. والأصل في الأمر بمعناه الطلبي الطلب على سبيل الإيجاب أو الند، الأصل في الأمر بمعناه الطلبي يعني افعل مثلا، الطلب على سبيل الإيجاب أو الند. وصيغة الأمر أيها الأحبة الكرام، صيغة الأمر احنا قلنا صيغة النهي ماذا؟ لا تفعل. طيب صيغة الأمر ما هي؟ افعل، أو أن تقول لتفعل كذا، لتفعل كذا. وكذلك الجملة الخبرية أيضا تستعمل في الأمر، فإن الجملة الخبرية قد تأتي كما أنها تأتي من صيغ النهي إنها أيضا تأتي في صيغ الأمر، في قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن، فيتربصن فعل مضارع، فالجملة ظاهرة أنها خبرية والمطلقات يتربصن، لكن في الحقيقة أن المطلوب بها أو هي مستعملة هنا في الإنشاء، يعني يجب عليهن أن يتربصن، أو هذا أمر بأن يتربصن، أمر لهن بأن يتربصن. إذن والمطلقات يتربصن هذا مثال لجملة خبرية يراد بها الأمر، الإنشاء يعني، فالأمر من صيغ الإنشاء. طيب، ويجب الإتيان بالمأمور أيها الأحبة الكرام أمر إيجاب، كما يجب الإتيان بالمأمور به أمر ند. يعني قد يكون المأمور به كما قلنا إما مأمور أمر إيجاب أو أمر ند. وعلى كل فإن الواجب الذي أمر به أو المندوب الذي أمر به يأتي منه الإنسان في حدود الوسع والطاقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ما هو تعريف الواجب؟ الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب ماذا؟ تاركه. طيب، مثال للواجب الصلاة وباقي أركان الدين. طيب، ومثال للمأمور به استحبابا وندبا السنن الرواتب والسواك ونحو ذلك، أمر واضح وسهل. توجد رواية عندنا تقول ذروني ما تركتكم، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم. هذه وهذه تؤكد يعني قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، وهذه الرواية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم، كل هذا يؤكد عندنا قاعدة تقول أن الأصل عدم الوجود. أن الأصل ماذا؟ عدم الوجوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. إذا خلاص، إذا لم يأتي أمر خلاص، إذا الأمر غير واجب. فالقاعدة تقول الأصل عدم الوجوب، وأيضا القاعدة تقول لا حكم قبل ورود الشرع، يعني فيش حكم، لا يوجد حكم قبل أن يأتي. إذا جاء الشرع إذا الآن جاء. طب إذا الشرع لم يأتي بحكم خلاص، إذا لا يوجد وجوب أو حكم في هذا الأمر حتى يأتي الشر. وهذا هو الصحيح عند كثير من الأصوليين. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، أي ما أطقتم وقدرتم عليه. فأتوا منه ما استطعتم أي ما أطقتم وقدرتم عليه، طبعا وجوبا في الأمر الواجب ويدا في المندوب. وهذا يعني يجعلنا نفترق لنقطة مهمة، وهي فأت منه ما استطعتم، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يأتي بالقدر الذي يقدر عليه. يعني مثلا من لم يطق القيام في الصلاة هكذا كما يقصد واحد منا، ولكن يطيق أن يقوم في الصلاة مستندا، هل له أن يجلس؟ يعني شخص قال أنا لا أطيق أن يقوم قائما هكذا إلا أن يستند على شيء، عكاز مثلا أو عصا أو جدار أو شيء من ذلك، فهل يجب عليه أن يستند أم أنه خلاص يجلس؟ لا، يجب عليه أن يستند ويقوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منهم ما استطعتم، فأن تستطيع أن تصلي قائما مستندا خلاص افعل. لذلك فمن لم يقدر لم يطق القيام في الصلاة إلا مستندا ففعل، فقد جاء بالواجب عليه. فإن عجز عن ذلك أيضا فله عندئذ أن يجلس. واضح؟ وكذلك من استطاع أن يقرأ بعض الفاتحة فقط، يعني مثلا شخص الآن جاء وقت الصلاة وهو لا يعرف أن يقرأ إلا فقط نصف الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ هذا النصف. طيب، مثلا مثال ثالث، لو شخص مثلا فقير جدا وجاء عيد الفطر ويجب عليه أن يطعم صاعا ولكنه لا يستطيع أن يطعم صاعا لشدة فقره، ولكن يستطيع أن يطعم مثلا جزءا من الصاع، يعني نصف الصاع مثلا، هل يخرج زكاة الفطر أو لا يخرج؟ نعم، يخرج زكاة الفطر بقدر ما يستطيع، فيخرج مثلا نصف الصاع الذي يستطيع أو ربع الصاع الذي يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم. فمن عجز عن صاع الفطر أتى بما يقدر عليه. طيب، سيقول قائل يا الناس من هذا يا شيخ أن الإنسان إذا كان عاجزا عن أن يصوم كل اليوم في رمضان ولكن يستطيع أن يصوم فقط إلى الظهر مثلا، أنه يجب عليه أن يصوم إلى الظهر ثم بعد ذلك يفطر؟ يعني شخص الآن عاجز عن أن يصوم طول اليوم لكن يستطيع أن يصوم نصف اليوم في رمضان، فهل يجب عليه أن يصوم نصف اليوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتوا منه ما استطعتم، لا يجوز طبعا. طب لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منهم الطلاق، هذا الذي يستطيع نفس اليوم. نقول لأن صيام جزء فقط من النهار لا يعتبر قربه، ليس بقربه، ليس بعبادة، ليس بقربه. يعني الذي تصدق بنصف الصاع هذا قربه، الذي قام المستعدة هذا قربه، الذي قرأ نصف الفاتحة هذا قربه، لكن صيام جزء من النهار فقط هذا ليس قربه. وبذلك تكون الأخت الطالبة التي قالت لأن الصيام للمستطيع ليس إجابة كافية، ولكن إجابة الكافية التي قلناها هي تقول لأن الصيام للمستطيع. طيب نحن نقول أن هو يستطيع نصف اليوم، لماذا لم يصل نصف اليوم؟ الآن أجبني، لأن صيام نصف اليوم ليس قربة إلى الله سبحانه وتعالى أصلا. واضح؟ إذن فأتوا منه ما استطعتم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، هل هذا الكلام أو هذا الحكم الذي فهمناه الآن أن الإنسان يفعل ما يستطيع من شيء عاما في أي شيء أنت لا تستطيع أن تفعله كله تأتي منه ما استطعت؟ يعني مثلا أقول لكم مثال، شخص الآن حلف بالله على شيء ثم حنف في حلفه وجبت الآن عليه الكفارة. طيب هو لا يستطيع أن يحرر أو يعتق رقبة كاملة، يعني رقبة كاملة مثلا يعني قل مثلا لو كان في يوجد رقبة اليوم مثلا ثمنها 100,000، هو ليس معه 100,000، معه مثلا 50,000 فقط، فهو يستطيع أن يحرر مثلا نصف رقبة، أن يحرر نصف عبد مملوك. هل إذا هو لا يستطيع أن يحرر رقبة كاملة هل يجوز مثلا أن يحرر نصف رقبة حتى يكفر عن يمين؟ لا، ليس هذا مقبول. هذا الذي يستطيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم. نقول لكن عتق الرقبة في الكفارة له بديل، وما الذي جعلك تصر على هذا؟ لابد أن تنتقل للبديل، فإن الله جعلك بديلا عن عتق الرقبة. إذا لا تستطيع عتق الرقبة عليك أن تنظر شيء آخر، وهو البدل، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. عندك 3 اختيارات بالتساوي، عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. إذن فهذا الكلام السابق الذي قلناه إنما هو خاص بما لا بدل له، مثل زكاة الفطر، هذا لا بدل له. ما هل الله قال زكوا الفطر لم تجدوا زكاة الفطر فافعلوا كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى قال، ذكر في كفارة اليمين عتق الرقبة، وذكر أيضا معها بديل آخر وهو طعام 10 مساكين أو كسوتهم. أما مثلا زكاة الفطر فلا يأتي لنا بديل. إذن فزكاة الفطر يأتي منها الإنسان ما استطاع، أما عتق الرقبة في كفارة اليمين فإن الإنسان إذا لا يستطيع كلها فإنه يتركها ويذهب للبديل. إذن فالكلام الذي ذكرناه قبل قليل إنما هو مخصوص بما لا بدل له، إنما هو مخصوص بما لا بدل له. طيب في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، قد يسأل سائل يقول هذا الحديث الشريف قد قيد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بالاستطاعة ولم يقيد النهي بالاستطاعة، يعني راجع نفس الحديث، ما نهيتكم عنه ماذا؟ فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أو فافعلوا منه ما استطعتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فقيد هنا الأمر بالاستطاعة ولم يقيد النهي بالاستطاعة. نسر في ذلك أيها الأحبة الكرام، هذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله أمين في الدرس القادم إن شاء الله، وإلى باقي الحديث أيضا والفوائد العظيمة التي نستفيدها من هذا الحديث، لا سيما الكلام إن شاء الله سنتكلم عن موضوع الفرقة والاختلاف لأنها قد ذكرت في هذا الحديث، لأن في حقيقة مسألة الفرقة والاختلاف مسألة مؤلمة جدا وقعت في أمتنا الحبيبة، نحتاج أن نتكلم عنها. سنتكلم عن فوائد الحديث بصفة عامة ونكمل شرح الحديث إن شاء الله، ونجيب على هذا السؤال الذي طرحته الآن، لماذا قيد أو ما الحكمة من تقييد الأمر هنا بالاستطاعة وعدم تقييد النهي بالاستطاعة؟ هذا ما سوف نتناول إن شاء الله مرة قادمة. نراكم إن شاء الله على خير، وجزاكم الله خيرا.